أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يجد المكافأة فليدع له. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. والحديث حديث صحيح، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي. وفي الحديث أن المهاجرين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، أي لا يذهبون بالأجر كله، فإن فضل الله واسع، فلكم ثواب العبادة ولهم أجر المساعدة. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. ما دمتم تدعون لهم بخير، فإن دعاءكم يقوم بحسناتهم إليكم، وثواب حسناتكم راجع إليكم. فالدعاء والثناء الحسن خير وسيلة لإرجاع الثواب وإعادة الحسنات إلى الداعي. ولذلك كانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إذا أهدت أو تصدقت قالت لمن أرسلت: ماذا قالوا لك؟ فإذا قال: قالوا جزاها الله خيرا، قالت: وجزاهم، ويبقى أجر صدقتنا أو هديتنا لنا. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به، أي ما دمتم تدعون لهم بخير، فإن دعاءكم يقوم بحسناتهم إليكم، وثواب حسناتكم راجع إليكم. ففضل الله تبارك وتعالى واسع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يشكر الناس. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الحديث حديث صحيح، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان، وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال الخطابي رحمه الله: هذا يتأول على وجهين: أحدهما من كان في طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم، كان من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له، فهذا وجه. والوجه الثاني أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر، ففيه فضل الشكر، وأن القليل يدل على الكثير ويؤدي إليه، وفيه عدم الاستهانة بالقليل، وفيه وجوب شكر صانع المعروف، وجوب شكر صانع المعروف فما مر، ووجوب مكافأته ولو بالدعاء له، وفيه وجوب شكر صانع المعروف، وأن الشكر من أبواب البر والصلة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى للنفس: اخرجي. قالت: لا أخرج إلا كارها. الحديث حديث صحيح، أخرجه المصنف رحمه الله في التاريخ الكبير، وأخرجه البزار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى للنفس، ليس المراد نفسا معينة، بل الجنس مطلقا هو المراد. والنفس لا تخرج إلا لغاية الإكراه، لأن مصاحبة النفس للجسد شديدة. قال الله تعالى للنفس اخرجي، قالت لا أخرج إلا كارها. ذكر في بعض النسخ هذا الحديث والذي قبله في حديث واحد، وهو الصحيح على حسب الظاهر، لأن الأول هو المرتبط بالباب، أما الثاني فلا ارتباط له بالباب، وقد سيق السند مرتين خطأ فصارا حديثين كذا قال بعض أهل العلم. ولكن لو كانا حديثين فهل من مناسبة لهذا الحديث للترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله، وهي باب من لم يشكر الناس؟ قال الله تعالى للنفس اخرجي، قالت لا أخرج إلا كارها. ما مناسبة الحديث للباب على ذلك؟ مناسبة الحديث للباب أن في قول النفس لا أخرج إلا كارهة إخلال بالشكر، إذ مقتضى الشكر أن تخرج طائعة. وقد قال الله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فمقتضى الشكر أن تخرج، لا أن تخرج كارها، وإنما أن تخرج طائعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للنفس اخرجي، أي من الجسد، قالت لا أخرج إلا كارها. فهذه مناسبة الحديث للباب لو كان حديثين، وأما لو كان حديثا واحدا فلا إشكال، لأنه يكون الشاهد في الجزء الأول من الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قال الله تعالى للنفس خرجي، قالت لا أخرج إلا كارها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب معونة الرجل أخاه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عروة عن أبي مراوح الليثي، وهو ثقة أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره، عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أغلاها في رواية الأكثرين أعلاها ثمنا، وأعلاها وأغلاها متقاربتان. قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أي تكون رفيعة يتنافس فيها كل أحد، وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال فتعين ضائعة أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تدع الناس من الشر، تكف عن الناس شرك، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. إن لم تستطع أن تفعل شيئا من هذا الذي ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أقل من أن تأخذ بهذا الأمر الأخير، وهو أن تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال فتعين ضائعا، أي ذا ضياع من فقر وعيال، تعين ضائعا ذا ضياع من فقر وعيال، أو تصنع لأخرق. الأخرق من لا يحسن، من ليس بصانع. قال أفرأيت إن ضعفت، أي عن إعانة الضائع والصنع للأخرق. قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر، تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة تصدق بها، أي تتصدق بها مع حذف إحدى التاءين، فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. ففي الحديث أن الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله، وفي الحديث الحث على مساعدة من يحتاج إلى عون في عمل يعجز عنه كالصانع، قال أو تصنع لأخرق، فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق. في الحديث أيضا بيان حرص الإسلام على تحرير الأرقاء، وفيه بيان قيمة الامتناع عن الشر والامتناع عن إيذاء الآخرين، وأن ذلك داخل في أعمال الإيمان. فإذا كف الإنسان شره عن الناس فهذا من أعمال الإيمان ومن الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الرحيم الرحمن، وهي صدقة يتصدق بها المرء إذا كف أذاه وشره عن الناس على نفسه، يتصدق بها على نفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن يزيد الأسدي عن فلان قال سمعت برمة بن ليث بن برمة أنه سمع قبيصة بن برمة الأسدي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. هذا الحديث إسناده ضعيف، نصير بن عمر وشيخه فلان وبرمة كلهم مجاهيل، والحديث أخرجه الطبراني في الكبير، ويشهد له حديث أبي هريرة عند الطبراني في مكارم الأخلاق، وحديث ابن عباس وأبي أسامة عند الطبراني أيضا في الكبير، ويشهد له أيضا حديث أنس عند البيهقي في الشعب، فالحديث صحيح لغيره. قال صلى الله عليه وسلم أهل المعروف، المعروف كل ما حسنه الله في الشرع وأحله وأطابه، فالمعروف اسم جامع لكل خير. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. المنكر كل ما قبحه الله في الشرع وحرمه وكرهه، وكل ما يفعله العبد من خير وشر في هذه الدار له نتائج تظهر في دار البقاء لأنها محل الجزاء، وجزاء كل إنسان بحسب عمله، وكل إنسان يحشر على ما كان عليه في الدنيا، كل إنسان يحشر على ما كان عليه في الدنيا. روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. قال الألباني رحمه الله: كأن الحديث تفسير لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي أن من يصنع المعروف في الدنيا إلى الناس يأتي إليه المعروف والخير من الله في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن يصنع المنكر في الدنيا يلاقيه في الآخرة. فأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثنا حبان بن عاصم وكان حرملة أبا أمه، فحدثتني صفية ابنة عليبة ودحيبة ابنة عليبة، وكان جدهما حرملة أبا أبيهما أنه أخبرهم عن حرملة بن عبد الله أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما ارتحل قلت في نفسي والله لآتين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أزداد من العلم، فجئت أمشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر. ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل؟ فقال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا. هذا الحديث حديث ضعيف. عبد الله بن حسان وحبان بن عاصم وصفية ودحيبة بنت عليبة قال ابن حجر عن كل واحد منهم مقبول، والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب من طريق ابن حسان به. فيه حرص الصحابة على اكتساب العلم وكيف أنه ذهب ورجع فقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حسب ما روي. فيه الحث على فعل المعروف وترك المنكر، وهذا كله ثابت في غير هذا الحديث الضعيف. فيه أن المنهج القويم الموصل إلى الصراط المستقيم والثناء العظيم أن يتصف الإنسان بالأخلاق الكريمة وأن يبتعد الإنسان عن الأخلاق الرذيلة. الحديث ضعيف غير ثابت كما مر، وهذه الكلمة من الحكمة. انظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. فهذه كلمة من الحكمة، لذلك علق عليها فيما روي فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، فقال إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان فعرفت أن ذاك كذاك فما حدثت به أحدا قط. الحديث إسناده صحيح وهو موقوف، وقد تقدم مرفوعا أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، قد مر هذا الحديث قبل. قال الإمام رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إن كل معروف صدقة. باب إن كل معروف صدقة. المعروف لغة ما عرف، وأما شرعا فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وهو اسم جامع لكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو أي المعروف من الصفات الغالبة. باب إن كل معروف صدقة، أي له حكمها في الثواب. إن كل معروف صدقة، أي له حكم الصدقة في الثواب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عياش وهو ثقة حجة قال حدثنا أبو غسان ومحمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل معروف صدقة. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح. كل معروف صدقة، ففيه الحث على عدم احتقار المعروف، لأن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة. كل خير واصل صدقة، وهو ما يخرجه المرء من ماله متطوعا به، فقد يطلق على الواجب أيضا ليتحرى صاحبه الصدق في فعله. في السلسلة الصحيحة كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة، كل معروف صنعته فهو صدقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذا أيضا فقال كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة، لأن الإنسان ربما قصر الصدقة على من يكون محتاجا من الفقراء والمساكين وأشباههم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، ثم يبين هذا الإجمال كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنه له صدقة. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح وأخرجه مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل مسلم، أي يجب على كل مسلم صدقة شكرا لله لنعمته تعالى عليه. قالوا فإن لم يجد أي ما يتصدق به؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. ففيه الترغيب في العمل والكسب، وفيه الحث على فعل الخير على حسب المستطاع. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، والملهوف المتحسر والمضطر والمظلوم، فيعين ذا الحاجة الملهوف. ففيه بيان فضل مد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين والمنكوبين، فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. ففيه فضل الأمر بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. ففيه فضل الامتناع عن الشر طلبا لمرضات الرب الجليل سبحانه وتعالى. وتقدم تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق، أي تتصدق بها على نفسك. واسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، كما هو في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فكل نوع من أنواع المعروف هو صدقة، حتى لو أنك صنعت المعروف مع غني فهو لك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري أخبره أن أبا ذر أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال رأيت إن لم أفعل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال أرأيت إن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. الحديث في الصحيحين وقد تقدم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال: حدثني مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديالي عن أبي ذر قال: قيل يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وبضع أحدكم صدقة. قيل: في شهوته صدقة؟ قال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. حدثنا أبو النعمان قال: حدثني مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة. هو واصل الأزدي مولى أبي عيينة ابن المهلب ابن أبي صفرة. عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل، ويحيى ليس به بأس، عن يحيى ابن يعمر هو أبو سليمان البصري وهو تابعي ثقة، عن أبي الأسود الديالي وهو أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو من كبار التابعين، عن أبي ذر رضي الله عنه فساق الحديث. قيل يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع دثر وهو المال الكثير. ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فيه شكوى الرعية للراعي، وشكوى التلاميذ لشيخهم ما يعانونه للبحث عن الأرض لله تبارك وتعالى، وعن ما يتنافس فيه من الخير. ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويزيدون علينا أنهم يتصدقون بفضول أموالهم، وفضول الأموال زوائدها، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أي ما تتصدقون به. إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وبضع أحدكم صدقة. البضع يطلق على الفرج. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وبضع أحدكم صدقة. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الوطر. قال: وبضع أحدكم صدقة. قيل: في شهوته صدقة. استبعدوا هذا لأنهم عهدوا الحصول على الأجر في الغالب مما فيه مشقة، ومما فيه مخالفة للهوى، وارتكاب لما تكرهه النفس، فكيف يكون ذلك بما هو مستلذ؟ فقيل: في شهوته صدقة. قال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. تقدم أن الإمساك عن الشر صدقة، فإذا أمسك الإنسان عن الشر وكف أذاه عن الناس كان له صدقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يمسك عن الشر فإنه له صدقة. في الحديث جواز المنافسة والمسابقة في الأعمال المحمودة المرضية عند الله تبارك وتعالى، فإن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إخوانهم من أصحاب الأموال يملكون ما لا يملكون، وعليه فهم يجاهدون في سبيل الله وينفقون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون وينفقون، ثم يشاركون الفقراء فيما دون ذلك من أعمال الخير، فإنهم يصلون كما يصلون، ويصومون كما يصومون. وأما ما به عنهم يفترقون فهو أنهم يتصدقون ولا يتصدقون، فأهل الدثور يتصدقون، وأما الفقراء فلا يتصدقون. فشكى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا، فدلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن عندكم ما تتصدقون به، ولكنكم لا تلتفتون إليه. فالاستفهام استنكاري: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ مع حذف إحدى التاءين، أي ما تتصدقون به، أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي ما تتصدقون به؟ ثم بين ذلك صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وما زال يبين ذلك على وجه حتى قال وبضع أحدكم صدقة، فاستبعدوا ذلك جدا، قالوا يا رسول الله في شهوته صدقة، فقال لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطلق على كل عمل صالح يقوم به الإنسان، أن الصدقة تطلق على كل عمل صالح يقوم به الإنسان، وهذا ما ترجم للباب به باب إن كل معروف صدقة، فإذا الصدقة تطلق على كل عمل صالح يقوم به الإنسان. وفي الحديث بيان فضيلة التسبيح وسائر الأذكار، وفيه جواز القياس الجلي الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون، ففي قوله صلى الله عليه وسلم رأيتم لو وضعها في الحرام أليس يكون عليه وزر؟ ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا هو القياس الجلي كما مر ذلك في باب القياس وأنواعه من أصول الفقه. وفي الحديث دليل على أن المباح يكون عبادة وطاعة بالنية الصادقة، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به المرء قضاء حق الزوجة، أو نوى به طلب الولد الصالح، أو نوى به إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة، فإنه يكون صدقة حينئذ ويكون عملا صالحا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدقة، وفيه حث المسلم على أن يكثر من العمل الصالح، فكل عمل صالح صدقة ويكتب للإنسان به أجر كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الإنسان لو كف شره عن الناس كان له صدقة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما أوسع هذا الباب. ثم إن الجزاء عليه ما أوسع، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل الحسنة بحسنة، وإنما جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وأما السيئة فإنها بسيئة بلا زيادة. ثم إن الإنسان إذا هم بها فلم يعملها وكف عنها كتبت حسنة، وأما إذا هم بها وعملها فإنها تكتب سيئة واحدة. فما أضيق هذا الباب لو التفت الإنسان إليه التفاتا صحيح. ومن أجله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك، لأن الأمر بهذه السعة فيما يتعلق بالحسنات، وبهذا الضيق فيما يتعلق بحساب السيئات، فلا يهلك على الله تبارك وتعالى إلا هالك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إماطة الأذى، أي إزالة الضر وإبعاده. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع جابر عن أبي برزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أمط الأذى عن طريق الناس. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. في إسناد البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن أبان بن صمعة الأنصاري البصري، وهو صدوق تغير آخرا، وقد وثقه ابن معين. وأبان يجوز صرفه ومنعه من الصرف، والصرف أجود، وهو قول الأكثرين. حدثنا أبو عاصم عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع جابر الراسبي البصري عن أبي برزة الأسلمي، وهو نضلة بن عبيد رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أمط، أي أبعد ونحي وعزل الأذى كالشوك والحجر والنجاسة وكل ما يتقذر منه الناس وينفرون عنه، ويدخل فيه كل ما يشوش على المارين في طريقهم أو يؤذيهم نتنه أو يؤذيهم النظر إليه. أمط الأذى عن طريق الناس. الأذى كما مر كالشوك والحجر والنجاسة وكل ما يتقدر منه، ففيه فضل إزالة الضر وإبعاده عن الطريق كالشوك والحجر والنجاسة وكل ما يتقدر منه الناس وينفرون منه، خير قليل يحصل به أجر كثير. دلني على عمل يدخلني الجنة. قال أمط الأذى عن طريق الناس، أمط الأذى عن طريق الناس، لأن فيه من المعاني العظيمة ما يروق من ذلك، أن الإنسان إذا فعل ذلك خالصا لله تبارك وتعالى ففيه مراقبة العبد ربه، وفيه علامة ظاهرة على الإخلاص لله رب العالمين. والإنسان قد يفعل ذلك بينه وبين ربه بحيث لا يطلع عليه أحد من الناس، فهو ينحي ويميط الأذى عن الطريق ابتغاء وجه الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي علامة لائحة على الإخلاص المستقر في حبة القلب، وفيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه علامة ظاهرة على محبة المسلمين، لأنه إذا كان الغالب على المارين كونهم من المسلمين فإنما ينحي الأذى عن الطريق لمن هو آت، وأما هو فقد مر، فإنه يمر ثم ينحي الأذى عن الطريق حتى لا يؤذي من يأتي بعد، ففيه دلالة ظاهرة على محبة المسلمين، وهذا دلالة على استقرار الإيمان في القلب، لأن الإيمان يستكمل بالولاء والبراء. محبة الله تبارك وتعالى والرسول والمؤمنين، والبراءة من الكفار والكفر والكافرين، فهذا كله فيه دلالات على أن الإنسان إنما أتى بأمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر شعب الإيمان وقال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، أي من شعب الإيمان أيضا. مع ذلك فإذا نظرت في طرقات المسلمين وشوارع المسلمين وبلدان المسلمين وجدت المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين أكثر الناس إهمالا لهذا الأصل العظيم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتنظيف الأفنية، والفناء يدخل فيه في هذه الأيام ما أمام البيت من شارعه، لأن الفناء كان كالمدخل إلى البيت وقد يكون متصلا به في الغالب، ولكن اليوم يكون الجزء الذي أمام البيت من شارعه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا الأمة بتنظيف الأفنية فإن اليهود لا يفعلون، اليهود لا ينظفون الأفنية، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بأن ينظفوا أفنيتهم ليخالفوا اليهود في هذا الأمر الظاهر، وهو علامة ظاهرة على حرص الإسلام العظيم على النظافة الظاهرة كما هو حرصه على النظافة الباطنة، لأن الإسلام كما هو معلوم يدعو إلى طهارة القلوب من الشرك ومن البدعة ومن الأخلاق المذمومة والصفات المرذولة، وكذلك يأمر بتطهير الأثواب والأبدان، ويأمر بتطهير المحل أي المنزل والشارع والفناء وما أشبه، ولكن المسلمين في غفلة شديدة وإنا لله وإنا إليه راجعون يؤذون المارة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإماطة الأذى عن الطريق، فهذا فيه معصية عظيمة وفيه تعلق بالحق العام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإعطاء الطريق حقه، وهذا من حق الطريق ألا ندنسه وألا نلوثه وألا نقذره وألا نلقي فيه القاذورات والنتن، ولكن المسلمين لا تدري هل هم لا يعلمون؟ إذا كانوا لا يعلمون فهذا عذر أقبح من الذنب، فهذا يكاد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة، لأن الإسلام أمر بالنظافة، نظافة الباطن والظاهر فيما لا يحصى من النصوص من الكتاب والسنة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما، فغفر له. الحديث في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مر رجل مسلم بشوك. في الصحيح للمصنف رحمه الله: وجد غصن الشوك على الطريق فأخذه. أن رجلا مسلما وجد غصن شوك على الطريق فأخذه، فقال: لأميطن هذا الشوك. ما العلة؟ لا يضر رجلا مسلما، فغفر له. الحديث كما مر في الصحيحين. فيه التنبيه على فضيلة كل عمل ينفع المسلمين ويزيل عنهم ضررا. يقول: لا يضر رجلا مسلما، فينحي الشوك عن الطريق. وتأمل في الثمرة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فغفر له، فغفر له. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي والديلي أيضا عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة أيضا على الابتداء النخاعة في المسجد لا تدفن. النخاعة ما يخرج من الصدر والخيشوم من البلغم، فهي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع، النخاعة لذا قيل لها نخاعة، هي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع، هي البزقة التي تخرج من أصل الحلق. النخاعة في المسجد لا تدفن. في الحديث اطلاع الله سبحانه وتعالى على خلقه لا يخفى عليه منهم خافية، وقد أحصى الله تبارك وتعالى عليهم أعمالهم حسنها وسيئها، وأطلع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على أعمال الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق. فيه الحث على فعل ما ينفع الناس، وفيه الحث على البعد عن كل ما يضر الناس. أن الأذى يماط عن الطريق، هذا في محاسن أعمال أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. ينبغي أن تحترم المساجد وأن تنزه عن القاذورات كالنخاعة والنخامة والبول وما أشبه. النخاعة في المسجد لا تدفن، فيه الحض على إماطة وإزالة وتنحية الأذى عن الطريق. أن الأذى يماط عن الطريق، هذا من محاسن أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما تعانيه الأمة إنما هو بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن الأمة التزمت هذا النص أميط الأذى عن الطريق لجنب الله تبارك وتعالى الأمة الكثير من الأذى، مما يلحق بها من الأمراض، ومما يلم بها من تلك المشاغبات التي تحدث بين الناس، إلى غير ذلك مما يتعرض له السائرون في الطرقات، إلى ما يتبع ذلك من إهدار الطاقات، لأن الطرقات إذا لم تكن مستوية أثر ذلك على المركبات بالسلب، وضيع أوقات الخلق، وكل هذا إهدار لثروة تحتاجها الأمة، وهي أمور قد لا يلتفت إليها كثير من الناس، ولكن وأسفاه في الدول التي يقال لها في هذا العصر إنها متحضرة، تجد أولئك الأقوام وهم من الكفرة ومن الملاحدة يعتنون بأمثال هذه الأمور اعتناء زائدة. وأما الذين أمروا بذلك في دينهم ودلهم عليه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فهم في الجملة بمبعدة عنه، حتى إن بعض الناس إذا قام بفعل ذلك يشار إليه بالبنان، لقد قاموا بتنظيف الشوارع وهم الذين قذروها، فكان ماذا؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول المعروف. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجبار بن العباس الهمداني عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، ومضى عن جابر رضي الله عنه. ذكره المصنف هنا تحت باب قول المعروف، بمعنى قول المعروف من المعروف فهو صدقة. ذكر الحديث هنا: كل معروف صدقة. ذكر هذا النص تحت هذا الباب، باب قول المعروف، كل معروف صدقة. فالمعنى قول المعروف من المعروف فهو صدقة، قول المعروف من المعروف فهو صدقة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك ابن فضالة أبو فضالة البصري عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث حديث حسن لغيره، الإسناد الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله ضعيف. فمبارك هو ابن فضالة، صدوق يدلس ويسوي ولم يصرح بالسماع. والحديث أخرجه أيضا البزار وابن حبان والحاكم، ويشهد له حديث عائشة عند البخاري ومسلم كما في فضائل الصحابة. فهذا الحديث حديث حسن لغيره، وقد سلكه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ويبين مكانتها العظيمة كما دل على قدرها رضي الله تبارك وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة. هذا عمل معروف، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا به قول معروف، اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. ففيه الإحسان إلى صديقات الزوجة ومن يحببنها، وفيه حفظ الود لها بعد مماتها بالإحسان إلى من أحبت. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي، وأبو مالك هو سعد بن طارق وهو ثقة، عن ربعي وهو ابن حراش العبسي، عن حذيفة هو ابن اليمان رضي الله عنهما قال قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر ذلك بالإضافة قال نبيكم ليهتموا به ومن أجل ألا يحقروا العمل بالمعروف. قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدقة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه وقد مر في غير موضع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يصلح بالنا وأن يعافينا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وعقولنا، وأن يزيدنا علما وحلما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.